هل هناك فارق بين المسح على الجوارب السميكة وغير السميكة؟ طبعا كلمة غير لا تصح أن تعرف، ما نقولش والغير سميكة، نقول إيه؟ غير السميكة. ليس هناك فارق بين كون الجورب سميكا أو غير سميك، فالمسح عليهما صواب، لا بأس في ذلك، حتى ولو كان الجورب مخروقا به خرق لا بأس أن يمسح عليه. وليس هناك حد للخرق، هل أن يكون صغيرا أو أن يكون كبيرا، ليس هناك حد في ذلك. ما ذكره بعض الفقهاء أن الخرق لابد أن يكون بمقدار لا يزيد عن قدر الدرهم البغلي. أنا إلى الآن لا أعرف الدرهم البغلي يعني مساحته قد إيه وطوله وعرضه قد إيه، ما أعرفش إلى الآن الدرهم البغلي ده.